يا أهل الوفا والحمد، خالقنا ومولانا، وقفت مع عبادك والرجاء إليك يغشانا، يراوح قلبي حبا وفقدا في حنايانا، فروح عنه بالرحى.